الرحمن الرحيم. قد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم عليه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم من تجهلون

إذ افتريته فعلي إجرام قل إن افتريته فعلي وأنا بريء مما تجرمون وأنا بريء عذاب مقيم. حتى إذا Amen.

مطلع الأرض. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال يا إليه